او اظناء بكم ظاهرة ان لم يحضر خوف فكحة عليكم، يعني بخلاء بالمعونة والنفقة والمودة عليكم، او اكحة عليكم اظناء بكم ظاهرة، يعني حرصون على بقائكم وعدم الهكم فالظاهر فقط، لكن اذا حضر الخوف يتغير الامر. اكحة عليكم اي بخلاء بالمعونة والنفقة والمودة عليكم، او اكحة عليكم اظناء بكم ظاهرة، كما تقول انا اظن عليك بان تهلك في الامر الفلاني، فهم يظنون بالمؤمنين ظاهرا ان لم يحضر خوف، فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليه تدور اعينهم يعني في احداقهم كالذي يغشى عليه من الموت. لهذه المرأة من أجل مقيلة مسجده وكانت تساوي الجرحى وتحتسم بنفسها على خدمة من كانت فيه ضيعات من المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق، يعني لما أصيب سعد بالخندق قال لهم اجعلوه في قيمة رفيدة حتى أعوده من قريب. فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة أتاه قومه فحملوه على حمار، وكان رجلا يتيما يعني ضخم الجسم جميلا، ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه فأنزلوه. قال ابن كثير إعراما وإكراما واحتراما له في محل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيهم. فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء اليهود بن قريظة إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم بما شئت. انظر إلى الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. سعد معاذ مع أنهم كانوا موالي له كانوا حلفائه من قبل، فقال سعد معاذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء قد نزلوا على حكم فاحكم فيهم بما شئت، يعني لو تركهم لنبوركم مهما يحكم سوف ينفذ بحكم. وصارت تعرض له الأوس أن يحسن إليه، قبيلة الأوس المسلمين صاروا يعني يعرضوا لسعد معاذ أن يحسن وأن يترفق باليهود ويتلطف بهم، وتقول يا أبا عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك امر مواليك لتحكم فيهم، فهم يحكم فيه مواليك يعني يثيرون فيه العاطفه لانهم من قبل كانوا حلفاء له. يا ابا عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك امر مواليك لتحكم فيهم. فقال رضي الله تعالى عنه عليكم عهد الله وميثاقه ان من حكم فيهم لما حكم. قالوا نعم. قالوا وعلى من ها هنا في الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يعني هذا إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت أيضا يا رسول الله مهما حكم يعني تقبل الحكم. فتأدبا مع النبي عليه السلام يعني أعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعلى من هنا، إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم كلمه وبعد عنه ولم يقل يا رسول الله قال وعلى من هنا، وعلى من هنا. فيقول فقال رضي الله عنه عليكم عهد الله وميثاقه ان الحكم فيهم لما حكمت. قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا في الناحيه التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلالا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال سعد فإني أحكم فيهم

والمحاكم التفتيش والتعذيب الشديد الذي والتنكيل للمسلمين كان مما يظهر ايضا الايه اليهود. اليهود كانوا يعيشون في الاندلس في غايه الامان تحت حكم المسلمين، لكن لما زال حكم المسلمين تعرضوا لاضطهاد من النصارى ومحاكم التفتيش، فلم يجد لهم ملجأ الا في المنطقه الشماليه من يعني الغربيه من افريقيا شمال غرب افريقيا وبالذات في المغرب وتونس في غايه الامان، لكن تمركزوا في المغرب فهم اتوا اساسا فارين من الاضطهاد ليجدوا الامان من جديد في ظل الدوله الاسلاميه. واضح، ولكنهم يعني لا يرعون ولا يستطيعون ان يكفوا عن هذه الغريزه المغروزه فيهم ويحب الشر والفساد في الارض ويتعاون في الارض فساد، والله لا يحب الفساد. فهؤلاء اليهود الذين ورد فيهم هنا وان الذين ظاهروهم اي الاحزاب من اهل الكتاب كانوا قريضه من طياطيهم اي من حصونهم واعطانهم التي كانوا فيها، وقذف في قلوبهم الرعب اي الخوف جزاء وثاقا. قال ابن كثير لانهم كانوا مالأوا المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من يعلم كمن لا يعلم، واخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا في الدنيا فانعكس عليهم الحال وانقلب اليهم القتال لما انشمر المشركون وراحوا بصفقه المغبون، فكما راموا العز ذلوا وارادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا. ولهذا قال تعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فريقا تقتلون يعني ايه قتل الرجال المقاتله وتأسرون فريقا وهو سبي الذراري والنساء. روى الامام احمد عن عطيه القراضي قراضي نسبه الى بني قريظه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظه فشكوا فيه، شكوا فيه هل هو من الرجال ام من الصبيان لانه كان مراهقا فلم يتبينوا هل هو يقتل ام يستحيا ويسلم عن ضرره. فيقول عطيه القراضي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظه فشكوا فيه فامر بي النبي صلى الله عليه وسلم ان ينظروا هل انبت بعد، فنظروني فلم يجدوني انبت فقل عني والحقني بالسبي. وكذا رواه اهل السنن كلهم وقال الترمذي حسن صحيح. واورثكم ارضهم وديارهم فصولهم واموالهم اي نقودهم واثاثهم ومواشيهم وارضا لم تطغوها اي ارضا لم تقدروها بعد يعني خيبر. واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطغوها يعني ارض خيبر وقيل مكة رواه مالك عن زيد بن أسلم وقيل فارس وروم. وقال ابن جرير يجوز أن يكون للجميع مرادا. قال ابن مخسري ومن بدع التفاسير أنه أراد نساء أرض تفسير كم غريب وأورثكم وأرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها يعني بعض المفسرين يقول نساء أرض هذا من بدع التفاسير. وبتمام هذه الغزوة أراح الله المسلمين من شر مجاورة اليهود الذين تعودوا الغدر والخيانة، ولم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلها وهم الذين كانوا السبب في إثارة الأحزاب. قال بعضهم يا لله ما أسوأ عاقبة الطيش. قال بعضهم يعني بعض الكتاب بكلام القاسمي هنا، قال بعضهم يعني بعض الكتاب ليس مكتوب معه اليهود واحد من الكتاب. قال بعضهم يا لله ما أسوأ عاقبة الطيش، فقد تكون الأمة مرتاحة البال هادئة الخواطر حتى تقوم جماعة من رؤسائها بعمل غدر يظنون من ورائه النجاح فيجلب عليهم الشرور ويكسبهم من ديارهم. وهذا ما حصل اليهود في الحجاز، فقد كان بينهم وبين المسلمين عهود يأمن بها كل منهم الآخر، ولكن اليهود لم يوفوا بتلك العهود حسدا منهم وبغيا، فتم عليهم ما تم سنة الله في المفسدين فإن الله لا يصلح أعمالهم. كان الله على كل شيء قديرا. أي وقد شاهدتم بعض مقدوراته فاعتبروا بغيرها. اكتفي بهذا القدر. كل يا أيها النبي

نحاول مقابل قطاع تأجيل ما نستطيع تأجيله، أما ما لا نضمن يعني عودة فرصة أخرى لكلام فيه والله تعالى أعلم، فنتوقف عنه قليلا ومنها هذه الآية الكريمة وهي آية القرار في البيوت، والبعض يسميها أيضا يعني من آيات الحجاب.